2 سعة الاطلاع على الكتب ومعرفة مضامينها وطرائق مؤلفيها، ولذلك وسيلتان. الأولى، هذه مهمة جدا، وهي أن يكون طالب العلم في الحديث، اسمعوا، طالب العلم في الحديث ليس كسائر العلوم في أصول الفقه. في أصول الفقه عندك 40-30-20 كتاب تغنيك، ولا تحتاج إلى زحمة. على الطاولة هذه قدامك الكتب التي ستبحث فيها، 1 مجلد، 1 مجلدين، 1 3 مجلدات، 1 5 مجلدات، شرح التحرير ولا الكوكب المنير قصدي، أو المحصول للرازي، أو مجموعة كتب، أو الآمدي 2 مجلدين أو نحوها، كلها ما تجي هنا وتصير إيش؟ باحث أصولي في تخصص علم أصول الفقه. واضح يا أخوان؟ لكن في الحديث لا. الحديث من شروط المحدث أن يكون كتبيا. ايش معنى كتبي؟ يعني لا يشبع ولا ينتهي من الكتب. ولذلك أضرب لكم مثال، مثلا مكتبتي أو مكتبة أي طالب علم آخر، حتى أنتم يمكن بعضكم عنده مكتبة جيدة لا بأس بها، اللي عنده مكتبة يشوف الفقه ممكن دولاب واحد تأتي فيه المذاهب الأربعة كلها، ويستغني بالكثير طالب العلم الذي يبحث بتوسع دولابين 3، ولا يمكن يزيد عن كذا، درجين يمكن تصير أجزاء، وهذا الباقي طبعا ولا يزيد عن هذا. قصدي طالب العلم العادي اللي يعني مكتبة شخصية عادية، دعك من المكتبات الكبيرة العامة، أصول الفقه ويدرجين 3-4 خلاص، العقيدة دولابين 3 دولاب وخلاص. الحديث لا، اللي بتخصص في الحديث وفي التخريج ودراسة الأسانيد يريد ما لا يقل عن 40 دولاب، وسيأتيكم كلام عن هذا، ستسمعون من الألباني ومن غير الألباني ومن الذهبي قبل الألباني كيف طالب العلم في الحديث. لا تستغني عن جزء صغير مسند، بالإسناد لا تستغني عنه، لا بد يكون عندك في مكتبتك، لأن حكمك ودراستك وتخريجك وتعليلك ونظرك في الطرق إيش يتأثر بأدنى طريق. واضح لكم هذا؟ واضح؟ إذن أنت مع كونك لا بد لك من كتب، أيضا لا بد من شيء آخر فوق الكتب، أن تكون كتبيا ليس بملك الكتب، وإنما كتبية بالنظر في الكتب. النظر كل العلم كله نظر، لا هذا شيء غير العلم، غير قراءة العلم. عندي هذا الكتاب، ما في جوائز اليوم، عندي هذا الكتاب، هذا الكتاب دخل مكتبتي وهو في الحديث أو في الرجال لا يدخل الدولاب أبدا، هذا عندي على الطاولة، حتى أقرأ مقدمته ولو استعراضا، وأقرأ إيش فهرسه ولو استعراضا، وأعرف هذا الكتاب كيف خلقه الله، إيش هو هذا الكتاب، مش ممكن يخدمني، وركبها هنا في الذاكرة، أطبع له إيش، أطبع له صفحة في ذاكرتي إن عندي كتاب لو أردت كذا في الرجال، أو أردت كذا في علوم الحديث، أو أردت كذا في التخريج ودراسة الأسانيد، فهذا الكتاب يخدمني في الجانب الفلاني، في الزاوية الفلانية، في النقطة الفلانية. وضح لكم؟ هذه هي النقطة التي نحن بصددها الآن، هذه هي النقطة 2، وهذه مهمة، وهذه تدل على أن الباحث أو بالعبارة أصح المؤلف الكاتب بالفعل كتب أشياء فيها إبداع وفيها جدة، لأن بالفعل أهم نقطة عند صاحب الحديث أن يكون كذلك، يكون كتبي بمعنى أنه لا يشبع من الكتب، ويكون كتبيا بمعنى أنه يطلع على عناوين الكتب، مقدمات الكتب، ما هو الكتاب، بحث الكتاب ما هو، ما يمكن يستفيد منه، ينظر في فهارسه، ياخذ تصور كامل على الكتاب بعدين يحطه في الدولاب خلاص، الطبعة موجودة جوا، وانت عارف هالكتاب وش تستفيد منه، أدنى شيء بيجيك ستعرف كيف تستفيد من هذا الكتاب، وهكذا كل كتب مكتبته. نعم طبعا. ولذلك وسيلتان، الأولى الاطلاع على الكتب المعرفة بكتب الحديث، ومن ذلك الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة للكتاني. الكتاني رحمه الله يعتبر مبتكر لهذا الكتاب، يعتبر مبتكر لهذا الكتاب، وهو كتاب ماذا؟ الرسالة المستطرفة. في كتبي أو مصنفاتي السنة المشرفة، هذا الكتاب جاء لك بأنواع مؤلفات أهل الحديث بطريقة عجيبة، يعني كأنه واحد من المعاصرين في بترتيبه للكتب وعنايته بها وحكاية شروطها وفرق بعضها عن بعض وزيادة بعضها على بعض بحيث يصير عندك إيش تصور كيف يمكن تستفيد من هذه الكتب. واضح هذا؟ واضح؟ وله كتاب آخر؟ لا ليس له، للشيخ اسمه إيش هذا الهندي الحطة في الكلام أو في التعريف في الكتب الستة، مش اسمه اللي كاتبه ها؟ ارفع الصوت. لا لا لا ها؟ ارفع صوتك. أي من هو؟ أجل شو الفائدة؟ خرجه الشيخ واشتغل عليه واعتنى به وأخرجه في السوق الشيخ علي حسن علي عبد الحميد الحلبي الأثري، أي صديق الملك صديق خان صديق حسن خان القنوجي، هذا ليس ملكا هو أسرة ملكية، عالم، هو عالم من علماء أهل الحديث، يعتبر من أبرز علماء أهل الحديث، وهو تلميذ خاص لمن؟ تلميذ خاص لمن؟ تتلمذ على عالم من علماء اليمن، جيبوا لنا اليمن. الشوكاني؟ الوادع، إيش الوادع يا حبيبي؟ الشوكاني؟ على الشوكاني رحمه الله، الوادع أمس، على الشوكاني رحمه الله، على الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، رحمه الله جميعا، صديق حسن خان، نعم، وعالم سلفي، له كتابات عالية جدا، بس مو هذا وقته، ماشي. ومقدمة تحفة الأحوذي للمبارك فوري. أي نعم، المقدمة أيضا فيها بيان وهيكلة للكتب السنة، نعم. ودليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة لمحمد خير رمضان وآخر. هذا سمعت به وما رأيته، هذا مجموعة مؤلفين لكن لا أعرف، يعني ليس عندي معلومات عن الكتاب كاملة، لا سلبيات ولا إيجابيات، لكنه من الكتب المعاصرة الموجودة في هذا الموضوع، نعم. الثانية قراءة الثانية في وسائل كيف تكون كتبيا عارفا بالكتب جامعا لها متصورا لمضامينها، نعم، الوسيلة الثانية قراءة مقدمات الكتب وفهارسها مع وهذه هي العمدة، أن يقرأ الإنسان ماذا؟ أن يقرأ الكتب ويقرأ مقدماتها وفهارسها، نعم، مع التطبيق العملي ويتصفحها وينظر فيها ويقرأ حديث، يقرأ حديثين فيها، يقرأ كيف يشتغله في الحديث، كيف يعمل، نعم، نماذج، نعم، مع التطبيق العملي لاستخراج الأحاديث منها. طبعا لو قال، لو ما قال مع التطبيق العملي لاستخراج الأحاديث منها، لو قال عبارة أخرى مع يعني تصفح بعض أحاديثها وكذا، استخراج العمل، التطبيق العملي ما بعد جناح حتى الآن، نحن بس مجرد تصور للكتب، نعم، هذه استرواح، هذه يسمونها استطراد، نعم. قال الحافظ الذهبي في السير، في السير اللي هي النبلاء، كتاب النبلاء، نعم، السير يسمونه السير، سير أعلام النبلاء، نعم. قال في السير: الذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا حييا سلفيا. يا سلام، ستة أوصاف رقمها يا شباب، رقمها، هذه أوصاف جميلة، أن يكون ذكيا، أها، تقيا، جبها هنا يا بوي، بيض الله وجهك، رضي الله عنك، السلام الله على ورحمتين أبوي، أهلا السلام، أن يكون ماذا؟ أن يكون تقيا، لأنه إذا لم يكن صاحب تقوى حصل منه أنواع من ماذا؟ من الغلط على السنة النبوية، وأن يكون مع التقوى ماذا؟ ذكي، إذا لم يكن ذكي يفهم المسائل ويستوعبها، إذا كان بليد ما استطاع يتحرك أصلا، لأنه لا يمكن يمشي في العلوم كلها، حتى الغبي البليد لا يستطيع يمشي في العلوم، يفهم لكن فهم محدود، وأن يكون ماذا ثالثا؟ نحويا، نحويا من النحو، والنحو ما هو؟ إعراب الكلام، بس إعراب الكلام، لأن الذي يلحن لا يستسيغ الكلام ولا يستسيغ العلم ولا يستسيغ إيش النصوص ولا يستسيغ الجمل والمفردات، ومع أيضا نحويا هذا خاص عطف عليها ماذا؟ العام، لغويا، واللغة شيء ثاني آخر تماما غير النحو، هم يقولون قواعد اللغة العربية في وهي ليست قواعد اللغة، هي علم خاص اسمه علم النحو، أما اللغة العربية فيها معنى أوسع، اللغة العربية أن يعرف ماذا؟ يعرف معاني المفردات، تصاريف الكلمات، نعم، تراكيب الكلام، بلاغة العبارات، استهجان الجمل، استحسان العبارة، التعبير عن الأشياء. أحيانا من اللغة أن تقرأ الحديث فتفهم أن هذا الحديث ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف قبل أن تصل إليه أن هذا موضوع. وأحسن من تكلم على هذا من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار، اكتبوا عندكم المنار المنيف في معرفة الصحيح من الضعيف، هذا كتاب بديع، ولم يأتي أحد من المعاصرين يحاول يطور هذا الكتاب ويوسع عليه ويشقق فيه، والكتاب عظيم وموضوعه عظيم ويحتاج إلى توسع، يحتاج إلى رسائل دكتوراه من باحثين قديرين يزيدون على هذا الكتاب ويوسعون فيه. نعم، هو من أحسن من تكلم على هذا. نعم، حييا، لأن اللي ما عنده حياة بجح ووقح وغليظ العبارة، يعني عنده قبح في التعبير، لا يستقيم له العلم ولا يستقيم للعلم، وإنما العلم لا يستقيم إلا لمن كذا، لمن كان من؟ لمن كان يستحي، أما اللي ما يستحي ما في خير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خير كله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال له يعني عيب كأنك بنت تستحي وكذا، قال لا لا تعظ، دعه اتركها، الحياء خير كله، الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. الذي يستحي ولا يرده حياؤه عن العلم وعن الطلب وعن الهم وعن بذل الجهد في التحصيل، سواء في معيشته أو في علمه أو في تعليمه أو في قيامه برعيته، فهذا ليس حياء مذموما، وإنما حياء إيش؟ محمود. ولا يكون الحياء مذموما كما يقولون إلا إذا ساق صاحبه أو قاده إلى الخجل. نعم، قال سلفيا، وهذه أيضا سياج آخر من السياجات، حقيقة الأمر أنه أعظم من غيره، لأن السلفية هي معناها اقتفاء آثار السلف في العقيدة وفي الفقه وفي الأحكام وفي السمت وفي الهدي. ليس معنى سلفيا أنك تعرف باب القدر وباب الصفات وباب الإيمان بالغيبيات وباب مسائل الاعتقاد فقط، لا، هذا أصل وأساس وقاعدة تقوم عليها، لكن السلفية ليست هذا كما يفهم بعض الناس. السلفية أدب وخلق وهدي وسمت وتعامل وتعاطف وتراحم وتعاذر بين المسلمين، وبحث عن ما يصلح ذات البين لا ما يفسد ذات البين. فمفهوم السلفية له أساس، لكن لهذا الأساس ماذا؟ فروع، كأنه جذع شجرة وله إيش لهذه الدوحة ماذا؟ فروع وأغصان وأوراق وثمار. قال نعم، بيض الله وجيههم، نشكر الأخوات اللي جاءنا منهم هذه الأشجار، بس المشكلة الآن أنا مثل نقطتين فوق بعض، شفتوا نقطتين فوق بعض؟ أنا أفكر الآن من يمكن ينظر في هذه الشجر؟ أرجو عندهم أحد، لأن أنا ما عندي وقت أنظر فيها، وأنا لست في جدة عشان أنظر، فقاعد أفكر كيف ممكن أمشي في هذا. وهذه أيضا جميلة جدا، كنت بطلبها منكم اليوم، جاءت بها أحد الأخوات أو إحدى الأخوات، أظن هذه سوى واحدة، إلا هذا خط واحد وقلم واحد وما كتبوا اسم، يمكن الرقم في الخلف، في رقم، لا في رقم، طيب يمكن عندهم أرقام النساء. نحن لازلنا نعيش على أن المرأة ما يطلع اسمها، ما عليش. فهذه أيضا مطلوبة، تدرون لماذا؟ لأن هذه بعد التشجير، بعد رسم الشجرة نبدأ نكتب هذه، وهذه المطلوبة. الشجرة ليست مطلوبة أصلا علميا، الشجرة ليست مطلوبة، لكنها وسيلة يتدرب من خلالها الإنسان ويتعلم كيف يصل إلى هذه. بل إذا كثرت الطرق وتعددت وتفرعت الوجوه في رواية الحديث لا يمكن تكتبها كذا حتى ترسمها كذا، واضح؟ نعم. وبعدين عشان يعني أبكت عليكم أيها الرجال، معلش هذه ماشية ما فيها استطراد، لئلا يعني أترك الموضوع يمشي كذا، هذا سؤال. لئلا يمشي الموضوع بهذه الصورة، فإني أيضا أعلمكم كيف تعرفون الفرق بين الرجال والنساء في الجهد. ألوان وشجرة ومسطرة وأقلام وكتابة مختلفة، ها، لتعرفوا الفرق بين الرجال والنساء. عندنا في الجامعات إذا درسنا كراسة الطالب تأتيك كلها ملخبطة ومشخبطة، الجيد يحط طامس معلش، والطالبات تلقى زهور هنا صفراء، زهور هنا حمراء، الصفحة الثانية زهور خضراء وزهور زرقاء وهكذا. فهذه أيضا من العناية التي تعتبر يعني لها أثر في ماذا؟ في المادة العلمية على القارئ وعلى الكاتب أيضا، لا تدل على إيش؟ على صفاء الذهن وهدوءه وقت كتابة مثل هذه المسائل. نعم تفضل. قال يكفيه أن يكتب بيده 200 مجلد. أحد يكتب منكم 100 مجلد؟ يكفيه لا يزيد. يقول الذهبي يكفيك يا طالب علم الحديث تكتب 200 مجلد بخط بيدك، 200 مجلد، تفهمون كم؟ 200 مجلد، مو 200، 200 مجلد، 200 إذا وقفنا، أما إذا أضفنا فمئتي مجلد. في أحد يكتب الآن 200 مجلد؟ مجلد في أحد يكتبه؟ ولا شيء. يكفيه، حطه تحت يكفيه خط، يكفيه. يقول الذهبي لا تتعب نفسك أكثر من 200، بس إذا كتبت 200 يكفي، امشي اللي بعدها بيجيك أشد. نعم. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد. شفتوا كيف؟ هذا متى؟ في أي زمان؟ مطبعة بولاق ولا مطابع الكمبيوتر ولا إيش؟ في وقت من؟ وقت الذهبي. الواحد دور أي خطاط يكتب لي خط ذاك الوقت النساخ، يبحث عن أحد ينسخ. تنسخ كم؟ لتملك، ما هو بيدك، تنسخ بيدك 200، يبقى كم؟ 300 مجلد. 300 مجلد هذه مو بلازم تكتبها أنت، يكتبها غيرك، تبحث عن ناسخين ينسخونها لك. هذا يدل على ماذا؟ يدل على بالفعل العنصر الذي نحن به، وهو سعة الاطلاع على الكتب وملكها واحتوائها، وأن طالب العلم في الحديث لا بد أن يكون عنده أكبر قدر ممكن من الكتب. هذه مهمة وتصلح لغزا. ما هو العلم الشرعي الوحيد الذي لا يشبع علمه؟ علمه ما هو؟ علمه لا يشبع من الكتب. ما هو؟ علم الحديث، وما عداه لا يحتاج إلى كثير. نعم. وألا يفتر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. نعم. انتهى. نعم، بنية خالصة، والإخلاص يأتي شيئا فشيئا تبعا، ما يقدر واحد يوسوس. بعض الناس يوسوسون وينقطعون في وسط الطريق. النية الخالصة تأتي مع العلم، تأتي مع التعلم، تأتي مع الإيمان، تأتي مع اليقين، تأتي مع معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كلام الله ومعرفة كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، شيئا فشيئا. فلا يقع الإنسان في الوسوسة في النية ويقطع نفسه ويقطع الشيطان على العمل. والثانية يكون عنده تواضع، والتواضع فرع عن ماذا؟ فرع عن الحياء الذي سبق ذكره. نعم. قال ابن الملقن رحمه الله في مقدمة خلاصة البدر المنير: وإلا فلا يتعنى. يتعنى بنون فقط وليس لها إيش؟ ألف مقصورة. تحذف لماذا؟ لأنها سبقت بماذا؟ بلا، لا إيش؟ الناهية الجازمة. لا إيش؟ الناهية الجازمة. ها؟ الناهية الجازمة. الجازمة كذا؟ الناهية، الناهية، واضح؟ وهذا فرق بين الناهية والنافية. والنافية أن النافية لا تعمل، النافية، والناهية تعمل. الحين تشوف أنا لما أقول لكم يتعنى ما وقفتكم عشان يتعنى، وقفتكم لأجل أقول أن الناس يخطون في هذه كثيرا، فتجدهم يحطون على المصاعد المداخل إيش؟ لا تنسى ذكر الله، ويكتب لا تنسى، لا تنسى بالألف المقصور، وهذا غلط. وهي لا تنس، تا نون سين فقط، لا تنس، لأن المقصود بها ماذا؟ لام ألف، لام إيش؟ الناهية وليست النافية، واضح؟ ها؟ شلون؟ إن شاء الله واضح يا شباب؟ مين مشكلة الحركة؟ حنا في الألف المقصورة وحذفها. نعم. قال ابن الملقن رحمه الله في مقدمة خلاصة البدر المنير: كان الكتاب المذكور أي البدر المنير، وهو من أوسع كتب تخريج أحاديث الأحكام، قد اشتمل على زبد التآليف الحديثية أصولها وفروعها، قديمها وحديثها. طبعا طبعا ابن الملقن مدح كتابه ولا لا؟ ولما مدحه ايش قال؟ قال وهو من اوسع الكتب تخريج احاديث الاحكام، اشتمل على ماذا؟ على زبد التاليف الحديثيه واصولها، نعم، وفروعها قديمها وحديثها، زائده على 100 ايش؟ 100 تاليف، وهذا طبعا يعتبر شيء عظيم في زمانهم. نعم، زائدة على 100 تأليف نظرتها كما طبعا اكتبوا فوق، اكتبوا فوق العبارة هذه اللي من أوسع كتب التخريج، اكتبوا هذا هذا هذا من بياني من بياني بس في علامة الجهد والعمل شحذا للهمم، شحذا للهمم ومن باب التحدث بنعمة الله، ومن باب التحدث بنعمة الله. هذا كثير يقع من أهل العلم ويقصدون به شحذ همم الطلاب إلى الكتاب واطلاعهم عليه. بسم الله. نعم، بس في علامة إدراج يا شيخ، في علامة إدراج، ما أسمع، في علامة، أقول علامة إدراج يعني شرطة بعد الكتاب المذكور، توجد علامة إدراج يعني، توجد شرطة حق الإدراج يعني، أي الكتاب المذكور شرطة، أي البدر المنير، فيكون من كلام الناقل ربما. لا لا، بس هو وضعها اعتراضية، الكتاب المذكور وقد اشتمل. نعم. وقال الصالح نعم نظرتها كما عددتها فيه، انتهى. اي طبعا الكتابة على زبد التأليف، انا فهمت منك الان، انا شغلني هذا السؤال قدامي، ها قلبته. نعم تفضل. وقال الصالحي رحمه الله في مقدمة سبيل الهدى والرشاد، في كتاب مقدمة كتابه، اكتبوا كتابه سبل وليس سبيل، احذفوا الياء، ايش يصير؟ وضموا السين. خالد سبل، سبل الميكروفون عندك نازل ما هو على مستوى. وقال الصالحي في مقدمة، قرب الميكروفون. وقال الصالحي في مقدمة كتابه سبيل سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، هذا كتاب كبير عدة مجلدات ضخمة، طبع منذ زمان وأظنه جدد طباعته وكذا، هذا يعتبر أوسع موسوعة موجودة في السنة النبوية، من أوسع الموسوعات في السنة النبوية، لا أظن أحد كتب مثله. نعم رحمه الله. وهو من أوسع كتب أحاديث السيرة النبوية، فهذا كتاب اقتضبته من أكثر من 300 كتاب. نعم أيضا كذلك. نعم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة المنتخب من مخطوطات الحديث، هذا كتاب مكتبة الظاهرية عاش فيها الشيخ ناصر زمنا، وطبعا المكتبة الظاهرية انتهت، نقلت على عادة الحكومات والدول أنها إذا ضعفت المكتبة وفتح مكتبة كبيرة جمعت المكتبات بعضها على بعض في الكبيرة، فجمعت إلى مكتبة الأسد، نسأل الله يهلك الأسد عاجلا غير عاجل. آمين. قولوا آمين. آمين رب العالمين. نقلت إلى مكتبة الأسد، هي ومجموعة مكتبات في دمشق، أنا زرتها، زرت المحمودية وزرت مكتبة الأسد هذه، بعد ذلك نقلت إليها هذه المخطوطات، كان الشيخ يعيش فيها لما كانت المكتبة في وسط دمشق عند سوق المحمودية أو الحميدية، كانت عندها هناك، وكان الشيخ يتردد عليها وعاش فيها فترة من الزمن رحمه الله، فجمع فيها منتخبات لدرر المخطوطات الموجودة فيها وأخرجها في هذا المجلد الذي يتكلم فيه الشيخ. قال رحمه الله واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أدع صحيفة إلا تصفحتها ولا ورقة شاردة إلا قرأتها، واستخرجت منها ما أعثر عليه من فائدة علمية وحديث نبوي شريف، فتجمع عندي بها نحو 40 مجلدا. يلا شوف شوف العدد الخيالي الهائل رحمه الله، في كل مجلد نحو 400 ورقة. يلا عد، من يعد لنا؟ يلا 16,000. نعم. في كل ورقة حديث واحد معزوا إلى جميع المصادر التي وجدتها فيها مع أسانيده وطرقه، ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم، ومن هذه المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريع العلمية. أغذي رحمه الله، جعل هذه الموسوعة التي جمع فيها كل ما عنده، ثم صار يغذي كتبه وسلاسله ومؤلفاته وتعليقاته من هذه الموسوعة التي جمعها. نعم رحمه الله. ثالثا الدقة والتحري، علم الحديث يحتاج إلى دقة متناهية وطول تحري ونظر، وسبب ذلك سعته وتشعبه وكثرة. يا شباب، لما يقول لكم هو دقة متناهية وطول تحري ونظر لا تتحطمون، لا تتحطموا. لماذا؟ لأنه لا يأتي هذا إلا مع الممارسة. ما تقول من أول ضربة أنا بمسك السيارة بسوق كويس، لا، لابد تتمرس، تتمرن، تتعود، وشوي شوي مرة مرتين ثلاث، وتخطئ وتعرض عملك على من؟ على شيخ لك يطلع عليه ويقول هذا لو زدتك كان أحسن، هذا لو نقصتك كان أحسن، هذا لو غيرتك كان أحسن، الوجوه لو جعلتها بهذا الشكل كان أفضل، لو أدخلت الوجهين تحت الطريق الفلاني أفضل من أن تفصل من أصل الوجوه، وهكذا شيئا فشيئا حتى تتمرس أنت، ثم تنصهر أنت بهذا العلم. ولهذا الكتاب والمؤلفون وأهل العلم، والألباني رحمه الله كمثال لهذا الذي أقوله الآن، الألباني يقول أول ما اشتغلت رحمه الله على كتاب المعجم الصغير للطبراني، اشتغلت فيه وأخذت أخرج عليه وأعمل فيه، يقول رحمه الله ولا يمكن أن أرضى أن يخرج عملي هذا للناس. فهمتوا الكلام هذا؟ يقول بعد أن بلغ من العمر عتية، كبر وصار شيخا عجوزا في آخر حياته، يقول لا يمكن أرضى أن يخرج هذا العمل لأنه لا يشرفني، ما أنا ضعيف فيه، ضعيف، عمل ضعيف جدا، يحتاج إلى من جديد يشتغل الواحد، لا المفردات، لا التراكيب، لا التعبيرات، عندنا تعبيرات عالية جدا ودقيقة جدا جدا في التخريج، مليان التخريج بالعبارات الدقيقة والمصطلحات الدقيقة عند أهل الحديث، ما تأتي كذا، تأتي بالممارسة، بالمعاناة، بالقراءة، بالشغل مرة مرتين ثلاث عشر عشرين حتى يصل إليها الإنسان. نعم. علم الحديث يحتاج إلى دقة متناهية وطول تحر ونظر، وسبب ذلك ساعته وتشعبه وكثرة فنونه، وأنه من العلوم التي لا يدخلها القياس. يعني ما هو عقلي، نقلي. علم التخريج علم عقلي، علم النقلي ليس له صلة بالقياس إطلاقا، ولا مو قواعد تمسك قاعدة وخلاص تمشي عليها آلاف الفروع، واضح، والتطبيقات، لا، كل شيء له بالحالة طريقة. ولذلك بيجيب لك عبارة الآن يقول فكل حديث وكل رجل لا بد أن ينظر فيه باعتبارات خاصة، حطها بين قوسين، هذه أجمل ما قيل من العبارات، هذه عبارة جميلة، هذه تعتبر على جنب قاعدة، عيدة، ما قائمة، قاعدة، هذه تعتبر قاعدة، هذه تعتبر قاعدة، هذه وش معناها؟ معناها أن الرجل مثلا، الرجل يكون ثقة، يكون ثقة، الرجل يكون ثقة، يكون ثقة، لكنه في موضع يكون هو سبب البلاء في الرواية، ولا كل أحاديثه لما تجيك ما تحتاج تنظر فيها أصلا، لكنه في حديث واحد، في وجه واحد، في طريقة واحدة، بسبب واحد، يكون هذا الرجل هو سبب البلاء في هذا الحديث أو الضعف لهذه الرواية، واضح؟ هذا معنى قوله إن الرجل لا يحكم عليه بحكم واحد، نعم تحكم عليه بحكم إجمالي كتقريب التهذيب كالكاشف لابن حجر ونحوها، لكن مع ذلك إذا قال لك ثقة أو قال حافظ ابن حجر ثقة أو هما قال جميعا ثقة، وعندك شيء في الطرق، هذه الشجرة تطلع لك عجائب، إذا جاك إشكال معناها ما عاد في شيء اسمه ثقة، فيه ماذا؟ تحكيم للقواعد المتعلقة بالطرق والاختلاف فيها، وقد يكون الثقة هو الذي أخطأ. اسمعوا معي في وقتها، الله، في التشهد كلكم تتشهدون في الصلاة ولا لا؟ وكلكم تبسطون الكف اليسرى على الفخذ اليسرى، أو حين التورك لا تبسطونها على الفخذ اليسرى وإنما تلقمونها الركبة اليسرى إلقاما، هذه ما انتهينا من هذه، ما في أشكال. أما اليمنى فكلكم تعملون فيها أحد عملين، إما هكذا وتحلقون، أو تضمون الثلاث وتضعون عليها الإبهام وإيش، وتشيرون بواحدة بالسبابة، ما في إشكال في هذا، لا نزاع في هذا. بقي معنا هذه السبابة، كيف تصنع بها؟ هذه كيف تصنع بها؟ اللي يتبعون الشيخ ناصر الدين الألباني كلهم يقولون كذا، يأشرون، يشتغلون كذا شغل كذا، لكن حقيقة الأمر أن هذه الرواية رواها ثقة لكنها ضعيفة، وبلاءها من هذا الثقة. هذا مثال تطبيقي، وبلاء هذه الرواية من هذا الثقة. والصحيح أن الأصبع لا يشار به إلا هكذا، كان صلى الله عليه وسلم لا يشخصه، يعني لا ينصبه هكذا، وإنما يعكفه عليه الصلاة والسلام هكذا. نعم أيوة، يعكفه هكذا، أحسنت، يعكفه هكذا صلى الله عليه وسلم. انتبهوا معي، هذه واحدة، هذه ما فيها إشكال أيضا، لا مع الشيخ ناصر ولا مع غيره. بقي معنا نحن نقول من أول التشهد إلى آخره هكذا، ولا نتحرك من أول التشهد إلى آخره، ولا لها دخل لا بلفظ الجلالة ولا اللهم ولا ما اللهم، هذا كله اجتهادات لا أصل لها ولا صلة لها بالحديث، بل الحديث فيه رفع الأصبع من أول التشهد إلى آخره، ويدعو بها لا صلة لها بالدعاء دعاء المسألة، وإنما المقصود بها الدعاء عموما، دعاء المسألة ودعاء العبادة هكذا، نشير بها هكذا ولا نشخصها. طيب والحركة هذه وين جبتها من؟ نقول نحن نظرنا في هذه الحركة فوجدنا أن أئمة الدنيا كلهم يروونها، وعلى رأسهم سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأئمة الدنيا. عندك 11 عالم من زملاء سفيان وشعبة كلهم يروونها هكذا، ولم يروي هذه الحركة إلا واحد ثقة، ثقة من كبار الثقات، ما زيد على كذا، ثقة من كبار الثقات، اسمه سجلوا عندكم زائدة بن قدامة من زملائهم. جزمنا أن زائدة أخطأ مع أنه ثقة. عجيب، شوفوا عشان تفهمون الطرق هذه، تطلع عجائب هذه الطرق، ولو أحد منكم تعامل معها أحس حقيقة بقيمة علم الحديث، وأحس بالتطبيق العملي لعلم الحديث على حقيقته، وأحس بالمتعة التي كان يحكيها السلف ابتداء من الإمام الشافعي عن الحديث بهذه الطريقة. أعود، زائدة بن قدامة خالف كل الأئمة الثقات في رواية الحركة، فلما خالف زائدة وهو ثقة ومن كبار الثقات، ما أزيد على هذا، لما خالف هؤلاء الأئمة جميعا عرفنا أن زائدة وهم في هذه الرواية. كيف نكشف هذا؟ كيف نكشف هذا؟ بيش؟ بشجرة الإسناد، بالتشجير. بتبدأ أن تقول لما تخرج الحديث إذا كان في اختلاف في المتن، تقول كلهم اتفقوا على لفظه إلا إشارته بالسبابة يخفضها يرفعها، فإنه لم يروها إلا فلان، خالف فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، تعد 11 كلهم واحد واحد، خلاص أصلا لو خالف سفيان وشعبة ولا سفيان وحده ما قام معه، واضح لكم؟ ما قام معه، هذه قاعدة عند أهل الحديث كلهم متفق عليها، واضح لكم؟ شكرا، خلاص هزت الرأس تكفيني. نعم. فكل حديث فكل راوي، اسمعوا هذه مهمة جدا، الرواة، الحكم على الرواة هذه يحتاج إلى دورة أسبوعين كاملين حتى تأخذ مفاتيح وتطبيق عملي. المسجد ما يصلح للتطبيق العملي ويصلح للدروس، المسجد المكان الذي يصلح للدورات هو المعمل، لابد أن تكونوا في معمل، في داخل معمل من التخريج، معمل إلكتروني ومعمل كتبي في جميع أشكال الكتب، يقول افتحوا كذا تفتحون، شوفوا كذا تفتحون، نعطيك بالروجكتر مثلا، أما كذا بالكلام ما تقدرون تواصلون بالارتباط إلا إنسان عنده مفاتيح وممارسة سابقة. الرجل يحكم عليه الحافظ ابن حجر بأنه ثقة، انتبهوا، يحكم عليه في التقريب بأنه ثقة، والذهبي يقول ثقة أو يقول صدوق أو يقول وثق أحيانا، ورحمه الله حتى وثق هذه يقولها في أناس حقيقة أنهم ثقات وإن كانت هي أقل عنده. هذا الراوي أي إسناد بيمر عليك فيه وش بتقول؟ صحيح، أليس كذلك؟ لا، عندما تنظر في شجرة الإسناد تلاقي هالرجل هذا هو محل إشكال في الرواية. إذا كان محل إشكال وش تسوي؟ تقول لا ما في شيء يا أخي، ما في إشكال ولا إيش، وش تسوي فيه؟ وثقة. تقول لا، ارجع إلى تهذيب الكمال، ارجع إلى تهذيب التهذيب، ارجع للكامل ابن عدي، ارجع للضعفاء الكبير العقيلي، ارجع للتاريخ الكبير للبخاري، ارجع للتاريخ الأوسط للبخاري، ارجع للجرح والتعديل لابن أبي حاتم ونحوها من الموسوعات المتقدمة، وانظر فيها ستجد كلمة واحدة يقولونها، يقولون فلان ثقة، كل مشروب ثقة ثقة ماشي. لما يجي الكاتب الذي يكتب كالحافظ ابن حجر يكتب الخلاصة الحكم ما يزيد على كذا، مع الواجب الزيادة للاحتياط، لكنه لتقليص الكلام وانت عليك الباقي. تجدهم يقولون لكن في روايتي عن فلان عد بعضهم له أوهاما، عد بعضهم له أوهاما. هل الجملة هذه فقط تكفي؟ يجيك ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم عرضت له 4 أحاديث على أبي زرعة شيخه زميل أبوه وحاتم، عرضته على أبي زرعة، فأبو زرعة ماذا صنع؟ قال فوهمه في 2 وأجازه في 2. هذه امسكها، تروح تناظر شجرتك تلاقي هالرجل يروي عن هذا الرجل الذي في إسناده الكلام من أبي زرعة، فتحكم عليه بهذه العبارة من أبي زرعة، فتجزم بأن الخطأ منه، وتقوي جزمك بالخطأ بماذا؟ بعبارة أبي زرعة. واضح؟ نعم ماشي، أنا ما أدري لكن يستفيد، نعم اللي يستفيد نعم. المهم أن هذه القاعدة مهمة لا بد أن ينظر فيها باعتبارات خاصة، كل مقام له مقال، كل مقام له مقال. فالحديث فالراوي يروي في مكان فيكون حديثه صحيح، ويروي في مكان فيكون حديثه معلول. نعم. فكل حديث وكل رجل لا بد أن ينظر فيه باعتبارات خاصة، وإن كان هناك قواعد وأسس عامة يسير عليها العلماء في نقدهم للرجال والأخبار، ولكن هناك قرائن تجعل الناقد يقدم قاعدة على أخرى ويستثني تلك الحالة من القاعدة العامة التي يسير عليها. قال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع من أخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مطبوع في مجلدين شهيرين، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي. والخطيب البغدادي الناس عيال عليه في علوم الحديث، كل الناس عيال عليه. خطيب البغدادي في علوم الحديث كالإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في التفسير، الناس كلهم عيال عليه رحمه الله، هو اللي شقق علوم الحديث وصنف فيها وألفها وصنفها أصنافا ونوعها أنواعا رحمه الله جميعا. طبع رحمه طبعتين الله. طبع بمجلدين بتحقيق محمود الطحان، وطبع طبعة ثانية أيضا بتعليق الشيخ أظن محمد رأفت سعيد. نعم نعم. قال رحمه الله من الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد. صحيح، وهذا بالفعل في أحاديث يتوقفون فيها العلماء، كثير من الأحاديث يقف فيها، وعندنا أحاديث في تطبيقاتنا نحن العملية نقف نقول فيه احتمال وفيه احتمال، لكن لا نستطيع أن نجزم بشيء، لا تستطيع أن تجزم بشيء. نعم. ثم ساق بإسناده عن علي بن المديني أنه هذه عجيبة من علي بن المديني رحمه الله، علي بن المديني اشتهرت عن هذه العبارة، يقول تعبت في حديث اشتغلت فيه فتشت فيه فتشت فيه ما استطعت أن أصل إلى علته إلا بعد 40 عاما، 40 يوم، 40 أسبوع، 40 شهر، 40 عاما رحمه الله. نعم. ثم ساق بإسناده عن علي بن المديني رحمه الله أنه قال ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة رحمه الله. انتهى نعم. كلامه ها؟ انتهى كلامه، انتهى كلامه وقر. نعم. رابعا إجلال أهل العلم السابقين وهذا الأدب، هذا جميل، هذا جميل وينبغي أن تعتنوا به، هذا جميل وينبغي يستفاد منه حتى في الدروس ومجالس طلاب العلم في مجالسهم، ينبغي أن يستفاد منه ويعرف أنه حتى وإن أخطأ العالم قدره باقي كما قلنا قبل قليل، حتى لو غلط أو وهم مثل ما قلت لكم عن شيخ الإسلام ابن تيمية عزاء حديثه أو كذا لا يضيره، وإمة الحديث حصل منه هذا كثيرا. نعم. ولا ينقص من قدر العالم أن يقول من حفظه أن يقول هذا الحديث في كذا ولا في كذا ولا في غيره. نعم. فالزلة الواحدة أو الزلتان أو العشر تنغمر في بحار حسناتهم رحمهم الله. وهذا الأدب من سنن العلماء، من سنن العلماء بعامة، من سنن أحسن من سنة. نعم. وهذا الأدب من سنن العلماء بعامة وأهل الحديث بخاصة. والأمثلة على ذلك كثيرة، أذكر منها الآن ما يلي. أولا قول البخاري رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد ولا أبا بن راهويه سياق الحديث هنا نعم وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا راهويه نعم راهويه إيه راهويه صحيح ما فيها شيء وأبا عبيد اللي يقولون راهويه عشان هذا اسم من أسماء الشيطان ما هذا صحيح ما هو صحيح نعم وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أبا عبيد القاسم بن سلام صاحب الإمام أحمد وأبا عبيد القاسم بن سلام صاحب الإمام أحمد رحمه الله نعم وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين من الناس بعدهم من الناس من اضبطها بالشكل ميم مفتوحة والنون ساكنة من الناس بعدهم هذا موضع الشاهد واكتبوا أنتم هذا موضع الشاهد عاد ما دام القارئ لحن فيها فأصلحوها اكتبوا عندها هذا موضع الشاهد من الناس بعدهم عجيب من الناس بعدهم وش في الجملة من جديد خالد وش في الجملة من جديد الجملة فيها شيء مهم جدا البخاري ما يحتج بهذا الإسناد فهمتم وكان الواجب أن المؤلف قال هذا لأن ما اكتمل الكلام ما اكتمل الكلام من الناس بعدهم وش معنى هالجملة أنا ما أقل بإسناد عمرو بن شعيب عن جده ما أعترف به يقول البخاري فهمتم ولا أحتج به ولا أروي به لكن يسوق أن الأئمة فلان وفلان وفلان احتجوا به واعتبروه من درجة الحسن عمرو بن شعيب عن جده جده عبد الله بن عمرو بن العاص واضح ها إيه هو يعني يعتبر في درجة الحديث الحسن ما لم يكن له معارض واضح أو مخالف واضح يا شباب فقال هو من الناس بعدهم يعني ما يمكن نقول شيء ما دام هؤلاء يحتجون بالحديث لكن يعني أنا ما أرى إدخاله في صحيح نعم قول النسائي ثانيا قول النسائي كان يحيى بن معين يضعف المغيرة بن عبد الرحمن وقد نظرنا في حديثه فلم نجد شيئا يدل على ضعفه ويحيى كان أعلم منا والله أعلم شوف شنو العبارة هذه واضحة لي نعم هذه واضحة ما تبي هذا التفسير نعم ثالثا قال الدارقطني كلمة يحيى أعلم منا يمكن اطلع على شيء من أوهامه ما اطلعتنا عليه هذا معناها يحيى أعلم منا يحيى أوسع منا رواية وأوسع منا معرفة قد يكون يحيى رأى شيئا ما رأيته لكن والله ما شفت شيء يدل على ضعفه نعم ثالثا قال الدارقطني ومن أحب أن ينظر ويعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى لمحمد بن يحيى الذهلي اكتبوا عندكم الذهلي لمحمد بن يحيى الذهلي لمحمد بن يحيى الذهلي شيخ من؟ شيخ البخاري أو شيخ أبي حاتم الرازي وشيخ أبي زرعة شيخهم كلهم نعم إمام من أئمة الدنيا رحمه الله نعم رابعا قول الذهبي في تذكرة الحفاظ تحت ترجمة الإسماعيلي وله معجم مروي وصنف الصحيح وأشياء كثيرة ليس الصحيح وصنف المستخرج على الصحيح اختصار كذا سموه الصحيح وصنف المستخرج على صحيح مسلم واضح يا إخوان وصنف المستخرج على صحيح مسلم نعم هذا باب الاختصار في التعبير نعم وصنف الصحيح وأشياء كثيرة من جملتها مسند عمر رضي الله عنه هذبه في مجلدين طالعته يقول الذهبي يقول الذهبي طالعته وعلقت ايش وعلقت منه ايه يعني اخذت من التعليقات على بعض كتاباتي ومؤلفاتي خرجت منه نعم وابتهرت بحفظ هذا الامام وابتهرت هذه جمله جميله جدا حطوا تحتها خط ايضا هذه رائعه يعني وجزمت بان المتاخرين على اياس من ان يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفه نعم على اياس صحيح ما يمكن أحد يلحقهم رحمه الله ولو جمعت القصص اللي في هذا وضعت في دروس مستقلة بيّنت عجبا الصفراء وصلتنا نعم واصل خامسا وذكر الذهبي في موضع آخر قصة تدل على سعة حفظ الدارقطني وعلمه ثم علق عليها بقوله هنا يخضع للدارقطني هنا يخضع للدارقطني وصحيح الدارقطني هذا عجوبة من كان منكم يعرف العلل لابن الدارقطني رحمه الله السلام من كان منكم يعرف العلل للدارقطني رحمه الله فلينظر فيها، يقرأ فيها صفحة صفحتين، يقرأ حديث واحد، شوف حديث طويل في صفحتين ذلك يقرأ، أثق أنه يقرأ ولا يفهم. شو يقرأ ولا يفهم؟ ولا يفهم طالب العلم العادي، بس افتح العلل شوف، ثم بعدين ما تدري وين هو رايح وين هو جاي، طرق توجع الرأس، كيف هذا يسأل هالسؤال ويستحضر هذا الكلام في هذا المجلس ويسوق 70 طريق 60 طريق باختصار على شكل برقيات، ثم يبين لك أصنافها وأنواعها، ثم يقول وطريق فلان من طريق فلان أشبه، بس خلاص، والباقي كلها رماها وعد هذا أصحها وما عداه معلول. هذا شيء يخضع له الإنسان إذا رأى شغل الدارقطني تعجب. نعم رحمه الله. هنا يخضع للدارقطني ولسعة حفظه الجامع لقوة الحافظة ولقوة الفهم والمعرفة. وإذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام الفرد فطالع العلل. كلمة الإمام الفرد ترى لها معنى، إمام وفرد، تعبير للذهبي رحمه الله، الذهبي رواق وذواق وصاحب عبارة عالية، إمام فرد صحيح لا يضاهيها أحد، لأئمة المتقدمون ما يصل إليهم في مكانتهم، لكن من جهة تعبيره وكتبه ومؤلفات الشيء ثاني. لا شك أن الإمام أحمد فوق هذا وأمثاله بكثير، ولا شك أن الإمام يحيى بن معين وسفيان الثوري والقطان وابن مهدي هؤلاء جبال، لكن في الكتاب تنبهر من كتاب العلل للدارقطني شيء لا يوصف. نعم. فطالع العلل له فإنك تندهش ويطول تعجبك. صحيح، تندهش ويطول تعجبك لما تقرأ في العلل، شيء عجيب. ولهذا حتى محفوظ الرحمن زين الله، محفوظ الرحمن المحقق له رحمه الله رحمة واسعة، المحقق الذي أخرجه يعني بعض الأحاديث بل كثير منها 80-90% ما قدر يصل النتيجة فيها ولا قدر يصلها ولا يعرف وين يبيه ومن وين جاب الدارقطني. نعم شيء عجيب. نعم. بل اقرأ مقدمة الخطيب لموضح أوهام الجمع والتفريق وكتاب السنن كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق. الجمع أول شيء، الجمع والتفريق إيش معناه؟ ثاني يعني الجمع والتفريق إيش معناه يا شباب؟ إيش معنى الجمع والتفريق؟ ما معنى الجمع والتفريق؟ في أحد يعرف معنى الجمع والتفريق؟ الجمع والتفريق هو أن يوجد رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر يشتركان في الاسم، اسم اسمه في اسم الشخص واسم أبيه وأحيانا مع النسبة، وكل واحد منهما يختلف عن الآخر، فيأتي العلماء إلى هذا الراوي في إسناد هنا هنا هنا هنا، يأتون إليه فبعضهم يعتبره واحد ويقع في الخطأ، وبعضهم يعدده فيجعله أربعة، بعضهم يقول لا ليس أربعة وإنما هو اثنان، قلب في نسبته في بعض الأسانيد وإنما هو اثنان، فلان بصري وفلان شامي، واضح؟ ها؟ اسمه واسم أبيه أو اسمه نسبته أو اسمه اسم أبيه ونسبته. وهذا مثيلة كثيرة، افتح بس موضح أوهام الجمع والتفريق مجلدين كبيرين، وعلى فكرة تراها من تحقيق الشيخ المعلمي رحمه الله. نعم. لموضح أوهام الجمع والتفريق وكتاب السنن الأبين وكتاب السنن الأبين، اكتبوا السنن الأبين والمورد الأمعن، والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم، في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، طويل العنوان معلش لا مو بالحطة، إيش قال؟ السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين، يعني البخاري ومسلم، في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، واضح؟ هذا اللي بن رشيد الفهري، بن رشيد احفظ اسمه، محمد بن عمر بن محمد بن عمر، ايش اسمه؟ محمد بن عمر ابن محمد بن عمر، استربيع محمد عمر تربيع، محمد بن عمر ابن محمد بن عمر ابن رشيد، رشيد بالضم، ابن رشيد الفهري رحمه الله، من علماء القرن الثامن. نعم. السنن وكتاب طبع الكتاب، طبعه أظن حققه واحد من الإخوة المصريين، واحد اسمه المصراتي، في جزء طبعا ما هو كبير. نعم. وكتاب السنن الأبيني لابن رشيد الفهري، ثم وازن ذلك بما نقرأه في هذا الزمان في تعاليق الكتب وتخاريج الأحاديث من التجرؤ وسوء الأدب مع أساطين هذا الفن فضلا عن علمائه والرد لأقوالهم بسوء الفهم والعجلة. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأسأل الله أن يعصمني وإخواني من الوقوع في مثل ذلك. وقال الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف: وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم إلى الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأرداها. وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. هذا هو الهلكة، هذا هو الهلكة، إذا أحب نفسه وأحب الظهور وأحب ثلب الناس فهذا هو الهلكة، نسأل الله العافية. وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن أو يحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم. يبدو تحتاج مراجعة، اكتبوا لعلها وألسنتهم بدل وأنفسهم. يبدو لي والله أعلم أنها ألسنتهم، بس تحتاج مراجعة، فهم؟ مراجعة وين؟ هو قال في فضل علم السلف على علم الخلف، تراجع، يمكنها ألسنتهم، قد تكون أيضا في المخطوط ليس في المطبوع، لأن بقلوبهم وأنفسهم ما هي راكبة، واضح؟ والأمكن أن يقال بقلوبهم وبماذا؟ وبألسنتهم، كتاباتهم، تأليفهم، قولهم، إقرارهم، نعم. ويقرون بقلوبهم وأنفسهم أو ألسنتهم بفضل من سلف عليهم وبعزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها أو مقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل، فقال: والله ما نحن بأهل أن نذكرهم، فكيف نفضل بينهم؟ فكيف نفضل بينهم؟ وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد: لا تعرضن، ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. جميل، هذا ينبغي أن تحفظوه، هذا البيت، هذا بيت جميل. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، صحيح. ومن علمه غير نافع إذا رأى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليهم فضلا في العلم أو الدرجة عند الله لفضل خص به عن من سبق، فاحتقر من تقدمه وازدرى عليه بقلة العلم، ولا يعلم المسكين أن قلة كلام من سلف إنما كان ورعا وخشية لله، ولو أراد الكلام وإطالته لما عجز عن ذلك. ولا يعني ذلك عدم بيان الخطأ إذا ما وقع من أحدهم، ولكن لابد أن تكون تلك التخطئة مبنية على فهم لكلام ذلك العالم ومستندة إلى دليل صحيح. ومما تحسن الإشارة إليه هنا، إلى دليل صحيح، اكتبوا عندكم، كملوا الجملة ما بدام السطر فاضي، خلوا نكمل: في حدود الأدب، في حدود الأدب معهم ومعرفة فضلهم، في حدود الأدب معهم ومعرفة فضلهم. ومما تحسن الإشارة إليه هنا أن العلماء الأوائل لا سيما في علم الحديث لهم خصائص ومزايا علمية لا يشركهم فيها غيرهم، ولذا استحقوا هذه المنزلة والمكانة، وليس الأمر مجرد عاطفة كما قد يتوهم البعض، ولعل الله أن ييسر بكتابة في ذلك تجلي هذا الأمر. نعم، نقف عند هذا، عاد خلاص ما الوقت حاصرنا، ولكننا نريد أن نسرد من هذا حتى ننتهي، نعم، ندخل في طريقة عملية أفضل، لكن عاد الشكوى إلى الله. نعم، فيها أنت وش جبت لنا قبل شوي؟ أجبت بجواب عن إيش؟ إيه، ومن بعد أجاب صاحب أبو النظرات هذا خوينا، تعال أول شيء، لا اللي وراك نظرات، اي تعال تعال حتى نعطيك قوت المغتذي، قوتك الله غذاء الدنيا والآخرة. هذا بالحطة. نعم الله يوفق. أهلا سهلا. ومن اللي أجاب بعد؟ واحد أجابته قبل شوي جواب. أنت شو أجبت عن إيش؟ لا لا ما حسبنا هذاك. تعال حسبنا لك غيرها. حسبنا لك 16,000 حق الشيخ ناصر الألباني. فأنت أخذت هذا بكرامة الله للشيخ ناصر. السلام الله عليك. الله الله يوفقك يعزك. يا لا في بعد أحد أجاب عن شيء اليوم؟ ها الشيخ صديق حسن خان. الشيخ صديق حسن خان. من هو اللي جاب صديق حسن خان؟ أنت؟ بيض الله وجهك. استرح استرح يا أبوي. استرح. بيض الله وجهك. الله يعزك. من أنت؟ ونعم. يضحيهم جميعا. تعال يا شايبنا. تعال نبيك. أنت قديم معي. أنت منذ بدأنا وأنت معنا. نبيك تسحب اليوم. دورناك أمس ما لقيناك. دور لنا واحدة من هالبطاقات طلعها عشان نعطيه الجائزة. شوف حركها كذا كم مرة وارفع بصرك فوق واسحب واحدة. النساء عندهم أحد يسحب لهم إن شاء الله تعالى. زين جزاك الله خير. هذا مسعود سلامة الله. مسعود سلامة الله موجود؟